الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الغسل. ثم ذكر الإمام رحمه الله صفات المني، فقال: فإن فقدت الصفات فلا غسل، والمرأة كرجل ويحرم بها ما حرم. نعم، احنا وقفنا عند ويحرم بها، صحيح؟ نعم، فضل. قال: ويحرم بها ما حرم بالحدث، والمكث بالمسجد ولا عبور لا عبوره والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه، أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، وتعميم شعره وبشره، ولا تجب مضمضة واستنشاق، وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهده ثم تعهد مع عاطفه ثم يفيض الماء على تعهد ولا تعهد ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ويثلث، وتتبع لحيض أثره مسكا. كيف هي نعم تتتبع أثر الدم، لكن إيش قال؟ قال: وتتبع لحائض أثره وتتبع ولا تتتبع معك وتتبع ماشي. قال: وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه أثره. نعم، يقول المصنف رحمه الله: ويحرم بها، يعني يحرم بالجنابة التي تلبث بها المرء، وهو وصف مانع من الصلاة وما يشابه الصلاة. ويحرم بها ما يحرم بالحدث، أو ما حرم أو ما حرم بالحدث، كالصلاة من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وسجود الشكر، وأيضا من قراءة القرآن ومن مس المصحف، كل ذلك يحرم بها. قال: والمكث وزيادة على ذلك، يعني وزيادة على ذلك المكث في المسجد، وهذه فيها دلالة على أن الحدث لا يمنع من المكث في المسجد، لكن ليس من الأدب أن يعني يتعمد نقض الوضوء وهو في المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وإن كان بعض العلماء يقول جائز ذلك ليس فيه شيء، لأن السلام لما أنكر عليهم الضحك من ذلك، قال: على ما يضحك أحدكم من ضرطة أو غير ذلك، فكان الإنكار على الضحك لا الإنكار على الفعل، لكن صحيح أن الإنكار يكون على الفعل أيضا، لقول سلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لكن المكس على غير طهارة، ترى الصغرى من حيث الأصغر، جائز في المسجد، أما الجنابة فتمنع من المكس في المسجد. قال: والمكس بالمسجد لا عبور، يعني الجنابة تمنع من المكس في المسجد، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وجه الدلالة من ذلك قال: لا تقربوا الصلاة، هل مقصود بها هنا إيش؟ مواضع الصلاة. لما؟ ما الدلالة على ذلك؟ قال: إلا عابري سبيل، وفيها في أحد يعبر ويصلي، يبقى إذن الكلام على مواضع الصلاة. قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: والمكث لا عبور، يعني العبور يجوز، لقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا إذا قلنا الجنابة تمنع من المكث في المسجد، فحريم المسجد إذا قلنا من المسجد فيمنع الجلوس فيه، فإن قلنا ليست من المسجد فلا يمنع. طبعا هو الكلام في حريم المسجد، العلماء قالوا النظر في حريم المسجد بالسور، إذا تسور يعني هذا السور ضمه فيكون حريم المسجد من المسجد، فلا يجوز للجنب أن يجلس فيه، طبعا من باب أولى الحيض أيضا لا يجلس فيه. قال: والقرآن، يعني والجنب لا يقرأ القرآن، وهذا ثابت لحديث الترمذي: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وأصح منه ما ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن قراءة الجنب للقرآن قال ولا حرفا واحدا. وأيضا علي بن أبي طالب سئل عن ذلك قال لا ولا حرفا واحدا، وهو الذي روى الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله لا يحجز عن شيء سوى عنه شيء سوى الجنابة، سوى الجنابة، دلالة على الجنابة تمنعه من قراءة القرآن، تمنعه من قراءة القرآن. قال وتحل أذكاره لا بقصد القرآن، بمعنى أنه لو كان في الأذكار آية أو في الأذكار يعني يقرأ آيتين على أنها ليست من القرآن أنها ذكر جاز ذلك، كأن يركب مركبا وهو جنوب فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا يقول ذلك آية ويقول ذلك على أنها إيش من الذكر، ويقول هذا على أنها من الذكر صح ذلك. لذلك قال وتحل أذكاره لا بقصد، يعني تصح أذكار القرآن على أنها أذكار لا على أنها قرآن، لأن الجنب ممنوع من القرآن. يعني مثلا لو سمع شيئا أساءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون كما في الآية يقولها على أنها من الذكر صح له ذلك على أنها من الذكر ليست من القرآن. أما إذا كان أنه يقرأها أنها من القرآن يقع في التحريم وفي الإثم لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. قال وأقله، يعني وأقله الغسل، وأقل الغسل، وأقله نية رفع الجنابة، وأقله في الغسل من الجنابة، الغسل من الجماع، الغسل من الماء، الغسل من الحيض، من النفاس، أقله نية رفع الجنابة. طبعا نية رفع الجنابة أو نية رفع إيش؟ الحيض أو النفاس. والعلماء يقولون فإن تعمد غير هذه النية لم يصح، لم يجزئه، لأنه الحق أنه تلبس بوصف لابد من رفعه، فإن تعمد خلافه لا يجزئه، فإن أخطأ صح ذلك. قالوا فلم يسوي بين الخطأ وبين العمد في هذا الباب، لكن إن أخطأ وقال أنه أراد استباحة شيء صح منه ذلك على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، والأصل في الغسل تعميم الجسد بالماء. نعم. قال أو استباحة مفتقر إليه، مفتقر إلى الغسل يعني، أو استباحة مفتقر إليه يعني الغسل، كأن ينوي استباحة الصلاة، ولأن الصلاة يمنع منها إذا كان الوصف أنه جنب، فإذا انتوى استباحة الصلاة فالاستباحة تتضمن الرفع، فالاستباحة تتضمن الرفع فيصح ذلك. يعني قال أو استباحة مفتقر إليه، طبعا إذا قلنا بذلك الطواف، لأن الطواف عندنا في المذهب الطواف صلاة، ويحتاج ما يحتاج إليه الصلاة، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، فإذا انتوى استباحة الطواف صح ذلك لأنه يتضمن رفع الجناب. قال أو أداء فرض الغسل، لأن الحق بأن الجنابة الله جل في علاه فرض فيها الغسل، فإذا انتوى أداء ما أمر الله به من الغسل رفعت الجناب، تضمن رفع الجناب، لأن الله جل في علاه قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يعني أو أداء فرض الغسل أو أداء الغسل قياسا على أداء الوضوء، لأن الوضوء أيضا في رفع الحدث الصغير. أما إذا أطلق وقال انتوى الغسل فقط فهذا لا يجزئ، لو انتوى الغسل فقط فهذا لا يجزئ. لما؟ لأنه يعتريه ما يعتريه من احتمالات، انتوى الغسل تبردا، يعني هنا يعتري الغسل أن يكون تبردا، أن يكون استحبابا لا فرضا، صحيح؟ فلذلك لا يجزئ، ولا بد من الجزم إما باستباحة الصلاة وإما برفع الجنابة وإما بأداء وإما بأداء الفرض. مقرونة، ما المقرون؟ ها محمد، النية. ممتاز، النية. إيش المقرونة بإيش؟ حريص يا أستاذ مسلم، انتبه انتبه. قال مقرونة بأول الفرض، وهذا فصلنا فيه القول وين؟ في الوضوء، صحيح؟ مقرونة بأول الفرض. وما أول الفرض في الغسل؟ ما أول الفرض؟ الرجل أم اليد؟ اليد، اليد. النية؟ ما خلصت أنا من النية، أنا بسألك دلوقتي أول الفرض في الغسل اليد أم الرجل؟ ها أم ليش؟ ها هو كلامه صحيح، هو على أساس أنه هو الغسل أصالة تعميم الجسد بالماء، يعني الحق أول عضو من الأعضاء سقط عليه الماء يقرن به النية في اليد أو في الرجل. لكن طبعا أخطأنا تقول لك لليد ولا الرجل، ممتاز. أول عضو إن جاء عليه الماء لابد أن يقترن به، يقترن به النية في رفع الحدث. وطبعا لابد أن يكون أن تكون النية عامة في جميع البدن، ولو خصص لم يجزئ، ولو خصص لم يجزئ، لأننا قلنا بأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء. قال وتعميم شعره، وتعميم شعره. طبعا تعميم شعره ما قالوا الشعور التي يارب وصول الماء إليها هو شعور الحاجب والشارب والعنفقة واللحية، كل ذلك حتى لو كان كسل لابد أن يخلل حتى تصل الماء، يصل الماء إلى البشرة. فلا بد من يعني جميع الأعضاء أن تأتي الماء على جميع الأعضاء حتى الأظافر. ولذلك المنكير هذا اللي بتضع المرأة عازل عن الماء، لا يصح معه وضوء ولا غسل، فلا بد من الأظافر أن تصل إليها الماء، وأيضا الأذن وسماخي الأذن أيضا يصل إليها الماء، وحتى الشعر الكسل لابد من أخذ الماء وتخليل الشعر بالماء حتى يصل الماء الى البشره. وايضا الضفائر تحل من باب تحل على الافضليه لا على الوجوب، لانه سلم قال لام سلمة يكفيك ان تحثي ثلاث حسيات، فاذا انت قد طهرتي فيجب ايضا وصول الماء. قال ولا تلب مضمضه واستنشاق، ولا تلب مضمضه ولا استنشاق. والدلاله على عدم وجوب المضمضه والاستنشاق اللغة والأدلة والأثر. اللغة فإن الغسل في اللغة هو تعميم الجسد بالماء، ومن قال بوجوب شيء منه فلا بد أن يأتي بالدليل. والأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حسيات على شعرك ثم تفيض الماء على كل جسدك، فإذا أنت قد طهرتي فأتم الطهارة بتعميم الجسد بالماء، ولم يأمر بمضمضة ولا باستنشاق. وأيضا في الرجل الذي رآه لم يصلي وسأله عن ذلك قال قمت جنبا ولا ماء، فعلمه التيمم ثم أوتي بماء فقال أفرغ هذا على جلدك فإذا أنت قد طهرت. إذن المضمضة والاستنشاق ليست إيش؟ ليست واجبة، صحيح ولا لا؟ وفي الكتاب نص في ذلك، توافقون أم تخالفون فتناقشون. ها اغسلوا وجوهكم على في الوضوء هداكم الله. قال وان كنتم جنبا فاتطهروا، وكانت الطهاره على الاجمال، فجاء التفصيل والبيان من الرسول العدنان. يا رب يا فقهاء، انتم فقهاء، الله المستعان على الفقهاء. غير مباشره يعني من برا ال 18 يعني ماشي. قال وأكمله إزالة القدر، وأكمله إزالة القدر. طبعا أكمله إزالة القدر فيه نظر، إذ القدر لو تجمع فمنع وصول الماء للبشرة لا يصح ولا يجزئه، فلا بد من إزالته وجوبا من أجل أن يصل الماء إلى البشر. لكن إذا قلنا علق المني على الموضع والماء يمر على البشرة فكان الأولى له إزالة هذا القدر وليس بنجس. قال أكمله إزالة القدر كالمني على الفرج وغير ذلك. ثم الوضوء كاملا، يعني هذا من باب أنه صدر لك الباب بالإجزاء بتعميم الجسد بالماء، هذا الذي يجزئ. قال ومن الكمال إزالة القدر، قبل الاغتسال والوضوء كاملا. قوله كاملا لحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. وقولها توضأ وضوءه للصلاة دلالة على الاكتمال وأنه قد غسل رجليه مع الوضوء. والحق هنا نقول ومن الكمال أيضا أن يؤخر غسل الرجلين لحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه وبعدما اغتسل تنحى فغسل رجليه. وهذا أيضا موطن كمال للاغتسال. نعم. لأن الله جل وعلا قال فالطهاروا إجمالا، فطلبنا في الإجمال التفصيل والبيان، فجاء البيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرغي هذا عليك فإذا أنت قد طهرت، ولم يأمرها بمضمضة ولا باستنشاق. فهمت؟ جيد. يعني سنقف هنا. طيب نعم تفضل. لابد من الإزالة. لا ده من الأصل، لو كانت تمنع الماء يبقى وجوبا، لكن لو لم تمنع الماء وما زالت موجودة إزالتها من الكمال. لكن هو سيأتيك هنا بإزالة النرس بأنه يريد غسلة أخرى، لأنه يرى بأن إزالة النرس هذه الغسلة غسلة قد استعملت في إزالة النرس، وما استعمل إزالة النرس لا يعمل لرفع الحدث، لا يستعمل لرفع الحدث. فاهمني؟ وإن كان الراجح أنه يستعمل، لأن غسلة واحدة تزيل النرس وأيضا ترفع الحدث على الراجح الصحيح. وسيأتي. قال ثم الوضوء، قلنا سواء قدم الرجلين أو أخر الرجلين. ثم قال ثم تعهد أن يتعهد مع عاطفه طبعا، والبراجم وكل الأماكن وعكن البطن إن كان بدينا يعني سمينا له عكن، معروف العكن مكسر، كل هذا لابد من الماء يمر ينزل يدخل الفوارق، لابد أن الماء يدخل إيش الفافة، إن كان بدينا جدا سمينا لابد أن يتأكد أن الماء دخل وأصاب كل عضو من أعضاء حتى عكن البطن. قال ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله. يفيض الماء على رأسه كما في حديث عائشة 3 مرات، يبقى وضوء كاملا وإفاضة الماء 3 مرات. وقد ورد في حديث جبير بن مطعم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه 3، فهو يصب الماء 3 وبأصابعه هكذا يخلل الماء حتى يصل الماء إلى بشرة البشرة وإلى فروة الرأس. ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، وتخليل الماء هذا من الكمال من الاستحباب، وإلا فإذا حثى 3 حثيات على رأسه فإن الماء يصل إلى البشرة، لكن التخليل من باب إيش الكمال ليس من باب اللزوم ولا الكمال. قال وشقه الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ من المستحب من الكمالات من الكمال في الغسل أن يبدأ بالشق الأيمن، هذا بعد الوضوء وغسل الرأس ثلاثا يبدأ بشقه الأيمن 3 ثم شقه الأيسر 3، لحديث عائشة العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعربه التيمم في كل شيء في تنعله وطهوره، وأيضا لحديث عائشة الخاص في الصحيحين أنها ذكرت صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قالت ثم صب الماء على شقه ليش الأيمن. فالشق الأيمن أيضا من الكمالات. وبالدلك، والدلك ليس شرطا خلاف الملكية، الدلك ليس شرطا، الظاهر أن الأصل في ذلك وصول الماء للبشرة، لأنه قال ثم أفرغي هذا الماء على إيش على جلدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يأمرها بالدلك وأيضا لما قال الرجل على الغسل قال لم يأمره أيضا بالدلك. فالدلك استحبابا، وهذا الاستحباب من أجل أن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، لأن المالكية يجيبون الدلك ولا دليل لهم على ذلك، واضح. ويثلث، والتثليث كالوضوء، لأن السلام توضأ مرتين ثلاثة. ويثلث أيضا للنص، لأن عائشة قالت فغسل رأسه 3 وأفاض على جسد الماء أيضا 3، فالتثليث كالوضوء، ولأن الوضوء يحاكي الغسل في رفع الحدث عن الأعضاء. ويثلث فيغسل رأسه ثلاثا وشقه الأيمن 3 وشقه الأيسر 3، والمرأة تتبع أثر الدم. وهذا يعني إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. نعم. الطرق ايش ماله؟ انا ادين الله انه لا يقرا القران، ادين الله بذلك انه لا يجوز له ان يقرا القران، لو قرا القران فهو اثم. لو ايش؟ لو كانت على انها ذكر يجوز له ذلك، كسبحان الذي اسخر لنا هذا، لكن على انها قران لا يجوز بحال من الاحوال. حتى لو توضا لا يجوز له قراءه القران. البسمله ايه من القران، لو قالها على انها ايه فلا يجوز له. قال عليه عمر الخطاب ولا ايه واحده